والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على أحكام الإجارة، تبينا شروطها، وبدأنا الكلام على شروط العين المؤجرة، وقلنا إن الشرط الأول هو معرفتها برؤية أو صفة، الشرط الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها، والشرط الثالث القدرة على تسليم العين المؤجرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الرابع فقال: والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين. معنى هذا الكلام هو أن العين المؤجرة لا بد أن يكون فيها النفع المقصود بعقد الإجارة، فإذا استأجر إنسان مثلا دارا للسكنة وكانت آيلة للسقوط فلا يصح العقد، لأن السكنة في هذه الدار متعذرة، أو إنسان استأجر سيارة ليحمل عليها متاعا وهذه السيارة خريبة فلا يصح عقد الإجارة لعدم وجود النفع في هذه السيارة حال خرابها، وهو حملها للمتاع أو للركاب ونحو ذلك. فلا بد من أن تكون العين المؤجرة مشتملة على المنفعة المقصودة بعقد الإجارة. وقوله هنا لا تصح إجارة بهيمة زمنة يعني مريضة، استأجر جملا ليحمل عليه وهو مريض لا يصح للحمل فلا يصح العقد، أو إنسان استأجر أرضا لأجل أن يزرعها وهذه الأرض سبخة لا تنبت أو مستنقع، فهذه الإجارة غير صحيحة، لأن المعقود عليه هو الانتفاع بزرعها وهذا متعذر. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. يقول أن تكون الشرط الخامس من شروط العين المؤجرة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، بمعنى أن الإجارة تمليك، وإذا كانت تمليك فلا تكون إلا من مالك، إذا أجرت عينا فإنك تملك منفعتها للمستأجر، فلا بد أن تكون أنت مالكا لهذه المنفعة، إما مالكا للعين أو مالكا للمنفعة، فإن كنت مالكا للعين فأنت تملك المنفعة، وإذا كنت لست مالكا للعين وإنما مستأجرا مثلا فإنك مالك للمنفعة فيجوز لك أن تؤجر. فلو كان إنسان ليس مالكا للمنفعة ولا مأذونا له فيها، أي ليس وكيلا عن مالك المنفعة، فلا يصح العقد، لأن الإجارة تملك للمنافع، وتملك المنافع لا يكون إلا من مالك لها أو نائب عن المالك. فلو أن إنسانا أجر دار غيره أو سيارة غيره من دون تفويضه في هذا، فعقد الإجارة لا يصح، لأنه ملك ما لا يملك ولم يؤذن له فيه، فليس مالكا ولا نائبا عن المالك في هذا التصرف. ارفع صوتك شوي عشان تكوس. ارفع صوتك شوي ولا قرب. تعال. السلام عليكم. سلام. جزاك الله بخير. كيف حالك؟ الصوت قصير. اقول جزاك الله خير. عندي احد الاولاد كان عنده مهمه وودعته من مطار الرياض. مكان لنية العمره. المفروض اخذ من الجنوب. حرمت من الرياض. وديت. انت جاي من الرياض؟ اي نعم. اي. لكن انا مقيم في المنطقه الجنوبيه. اي. وجيت من الى مكه، جيت من الى مكه من الرياض. الرياض المحرم من الرياض. اي قبل اطلع الطائره. اي جائز ان شاء الله. ان شاء الله ما فيها شيء. وتجوز اجاره العين المؤجره بعد قبضها اذا اجرها المستاجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع او دونه، لان المنفعه لما كانت مملوكه له جاز له ان يستوفيها بنفسه او ونائبه لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. بعد هذا قال وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يقول لو أن إنسان استأجر أرضا لأجل أن يزرعها، او استأجر دارا لاجل ان يسكنها، او استأجر سيارة لاجل ان يركبها، فانه بمقتضى هذا العقد ملك المنفعة. فاذا قبض هذه العين فانه يجوز له ان يؤجرها لغيره، لكن بشرط ان يكون استخدام المستأجر الثاني من جنس استخدام المستأجر الأول لا أكثر. فإذا استأجر أرضا للزرع فإنه يؤجرها لمثل ذلك، أو استأجر دارا لأجل أن يسكنها فإنه يؤجرها لمن يسكنها مثله، لا يؤجرها مدرسة مثلا وهو قد استأجرها للسكنة، أو استأجر أرضا للزراعة لا يؤجرها على أن تكون ورشة أو محل للزيوت، أو استأجر سيارة لأجل أن يركبها فلا يؤجرها لأجل حمل البضائع والحجارة عليها، وإنما يكون من جنس استخدامه الذي اتفق هو والمالك للعين عليه عند عقد الإجارة الأول، فيجوز له أن يؤجرها لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، يعني يكون مثل انتفاعه أو أقل منه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له أي للمستأجر جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه، ونائبه هو الذي أجر عليه مرة ثانية، لا بأكثر منه ضررا، يعني لا يؤجرها لأحد يستخدمها استخداما أكثر من استخدامه هو، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، يعني لا يجوز له هو إذا استأجر مثلا دارا لأجل أن يسكنها أن يحولها إلى مصنع أو مغسلة، فكذلك لا يجوز أن يؤجرها على صاحب ورشة أو على صاحب مصنع ليتخذها مصنعا أو ليتخذها مغسلة ونحو ذلك. وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له. قال وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك. إنسان استعار سيارة أو استعار دارا أو غيرها لأجل أن ينتفع بها فقام وأجرها، فما حكم العقد؟ قال لا يصح. لماذا؟ قال لأن المستعير له حق الانتفاع وليس ملك المنفعة. المستعير له حق الانتفاع ولا يملك المنفعة، بخلاف المستأجر فإنه مالك للمنفعة فله أن يملكها غيره، وأما المستعير فإنه لا يملك المنفعة وحينئذ لا يملكها لغيره، فلا بد إذا أراد أن يؤجرها أن يستأذن من المالك، فإن أجرها من دون إذن فعقد الإجارة غير صحيح. قال والأجرة له، أي الأجرة للمالك لو أنه أذن له في التأجير، فالأجرة للمالك وليست للمستعير، لأن المستعير لا حق له فيها، ولأن منفعتها مملوكة للمالك الأصلي وليس للمستعير حق في تملك شيء من منافعها، وإنما له حق الانتفاع بنفسه. وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. قال وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر، يعني أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالمنفعة مملوكة للموقوف عليهم، وحينئذ فيجوز لهم أن يؤجروها. فلو أن إنسانا أوقف دارا على أولاده أو على جهة من الجهات فيجوز تأجير هذه الدار، ويكون تكون الأجرة للموقوف عليه. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده ولم تنفسخ، لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته كمالك المطلق. وإلى وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فإن تعذر أخذها، فظاهر كلامهم أنها تسقط. يقول إذا أن إنسانا أجر وقفا له نفعه ثم مات، فانتقل نفع هذا الوقف لغيره، فما حكم عقد الإجارة؟ قال عقد الإجارة باقي، أجره سنة ومات بعد العقد بشهرين يبقى عقد الإجارة، لأنه أجره بعقد صحيح مالك له حين العقد، والإجارة عقد لازم. قال ملكية المنفعة انتقلت إلى الورثة أو إلى من حددهم الواقف، قال نعم لهم حصتهم من الأجرة من حين موت المؤجر، فإن كان قبضها رجع على الورثة في ذلك، وإن كان لم يقبضها فإنه يعطى حصته من الأجرة، ولمن انتقلت إليه الوقفية حصته من حين موت هذا المؤجر، لأننا تبينا أنه لا يستحق هذه المدة الباقية. هنا يقول فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، هذا قول في المذهب، والقول الآخر أنها لا تسقط وإنما تبقى دينا عليه في تركته، وإن لم تقبض فالمستأجر، يعني إذا لم يسلم المستأجر الأجرة فإن أصحاب الوقف الذين انتقل إليهم الجدد يأخذون حصتهم من الأجرة من حين موتي هذا المأجر. وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. قال في رواية وقول لبعض علماء المذهب أن الإجارة تنفسخ من حين موت المؤجر، وقالوا لأن الطبقة الثانية تستحق الوقف بكامل حقوقه، ومن كامل حقوقه إجارته وعينها، وقد يكونون لا يرغبون في التأجير، ولكن القول الأول هو المشهور في المذهب ولعله الراجح من باب الوفاء بالعقود، لأن العقد أبرم بشروطه وأركانه تامة، فلا يفسخ إلا عند وجود موانع، ولا مانع من ذلك، فإن هؤلاء يستحقون حصتهم ونصيبهم من الأجرة. وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. يقول لو أن إنسان أقطع أرضا أقطعها الإمام فإنه يكون أحق بها من غيره في الإحياء، فإذا لم يقم بإحيائها وإنما أجرها ثم أقطعت لغيره فما الحكم؟ قال إنه يجري فيها مثل ما قلنا في المسألة السابقة إجارة الوقت، فللمؤجر الأول حصته من الأجرة، وللمؤجر الثاني وللثاني المقطع الثاني حصته من البقية، والقول الآخر أنها تنفسخ. وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. يقول إن أجر الناظر العام وهو الحاكم أو القاضي أو الوالي العام، لأن له نظرا عاما على جميع الرعية، فإنه لو توفي المستحق لمنفعة الوقت فإنها لا تنفسخ الإجارة، لأن هذا يؤجر بنظره العام لجميع الموجودين السابق واللاحق. أو من شرط له النظر، يعني كأن يقول الواقف النظر لفلان مدة حياته أو مدة كذا فقام وأجرها، فإن تأجيره نافذ ولو أنه مات، فلا تنفسخ الإجارة بعزله ولا بموته. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وأتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا يؤجر مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما. يقول لو أن إنسانا عنده صبي يتيم وهو ولي قام وأجره ليخدم عند إنسان، فبلغ هذا الصبي، فهل يستمر عقد الإجارة؟ أجره 5 سنوات مثلا أو سنة أو أكثر أو أقل، المهم أنه بلغ في أثنائها قبل أن تنتهي، فما حكم العقد؟ قال العقد صحيح إلا إذا كان يعلم أنه يبلغ في مدة كذا، يعني عمره 14 سنة ونصف فبقي 6 أشهر حتى يبلغ بالسن، وهذا معلوم، فأجره مدة سنة، ففي هذه الحال إذا بلغ 15 فإنه ينفسخ عقد الإجارة، لأنه لا ولاية له عليه في هذه المدة حين أبرم عقد الإجارة عليه. أما لو أنه بلغ بغير ذلك كما لو بلغ بالاحتلام أو الإنبات فهذا مجهود، فلا يعلم الولي أنه يبلغ، كان عمره 12 وأجره مدة سنة فبلغ في 12 والنصف باحتلام، فإنه حينئذ يكمل مدة العقد. أو إنسان عنده عبد فقام وأجره ثم أعتقه في أثناء ذلك، فإنه يكمل مدة عقد الإجارة، إلا إذا كان يعلم أنه سيتحرر بعد فترة معينة، كما لو علق عتقه على قدوم رمضان وهو قد أجره في شهر جمادى لمدة سنة، فمن المعلوم عنده أنه سيعتق في شهر رمضان، فحينئذ ينفسخ العقد في البقية لأنه سيصير حرا. كذلك لو مات الولي أو عزل فإن الإجارة لا تنفسخ في هذه المسائل إلا أن يؤجره مدة إلى آخر. وإن أجر الدار ونحوها فالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن، بقاء العين فيها تصح ولو ظن عدم العاقد فيها، ولا فرق بين الوقف والملك، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. قال وإن أجره الدار ونحوها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحا. يقول لو أن إنسان أجر دارا 20 سنة فما حكم هذا العقد؟ قال صحيح، ما دام أن هذه الدار صالحة للاستخدام مثل هذه المدة، أما لو كانت لا تصلح للاستخدام إلا 5 سنوات أو 10 سنوات فلا يصح العقد فيما زاد على ذلك. وكذا لو أجره سيارة مثلا نظيفة مدة 10 سنوات فالإجارة صحيحة، لكن لو أجره إياها مدة 30 سنة فمن المشهور والغالب أنها لا تستمر إلى هذا الوقت. فالمقصود هو أنه إذا كان يغلب على الظن أن العين ينتفع بها في مدة عقد الإجارة على الوجه الصحيح فإنه يصح العقد، ولو أنه ظن عدم العاقد، يعني لو كان العاقد عمره 90 سنة فالغالب أنه لا يبقى مثلا 30 سنة، يعني نادر أن يبقى إلى 120 سنة، هذا لا يؤثر، المهم أن العين المؤجرة تبقى ولا فرق بين الوقف والملك في هذا، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، لأن كما قلنا بالنسبة للعاقد إذا مات انتقل إلى المستحقين للوقف وينتفعون بذلك. وقد يجري فيها الخلاف السابق. وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين، ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو أجره سنة 5 في سنة 4 صح. يقول وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة أو إجارة مدة طويلة، بل العرف، يعني إنسان صاحب مكتب عقاري طلبت منه أن يؤجر دارك، يؤجر دكانك أو نحو ذلك، فإنه يؤجر حسب العرف، الناس يتعارفون على التأجير سنة بالسنة، فليس له أن يؤجر 5 سنوات لأنه لم يكر إليه. وكذا لو أن إنسانا مثلا وكلته في تأجير سيارتك وكان العرف التأجير مثلا مدة يوم أو أسبوع فلا يؤجرها سنة. قال ولا يشترط أن تلي المدة العقد، يعني لا يشترط أن يكون ابتداء مدة الإجارة بعد العقد مباشرة، وإنما يجوز أن تؤجر الآن لموسم الحج، عندك عمارة يجوز أن تؤجرها الآن لموسم الحج أو أن تؤجرها للعام القادم، 1418 فإن هذا جائز، فلا يشترط أن يكون ابتداء المدة مواليا للعقد. ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه. يقول ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه، بمعنى أن لك دارنا الآن مسكونة فيها مستأجر، فاتفقت مع شخص آخر على أن تؤجره من حين انتهاء العقد مع المستأجر الساكن، فإن هذا صحيح، عقد هذا المستأجر ينتهي بثلاثين ذي الحجة، فاتفقت مع شخص آخر على أن يستأجرها من واحد محرم، فإن هذا صحيح. أو كانت مرهونة فإن هذا أيضا صحيح، يجوز الإنسان أن يؤجر العين المرهونة. وإن استأجر، وهذا شرط بالقدرة على التسليم، بمعنى أنه يستطيع أن يخلي المستأجر الحالي عند ابتداء عقد الإجارة الجديد، أما لو كان عاجزا لا يستطيع إخراج المستأجر فليس قادرا على التسليم حينئذ. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة في المشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. هنا أشار إلى مسألة وهي أنه يشترط أيضا إذا كان الإجارة على عمل أن يكون معلوما ومنضبطا بما لا يدع مجالا للاختلاف. فلو أن إنسان استأجر سيارة لركوب فلا بد من معرفة المسافة والمدة، ولا بد من معرفة قدرة هذا المركوب على السير في هذا الطريق. وكذا لو استأجر معدات ثقيلة لحرث الأرض أو لحفر آبار أو نحو ذلك فإنها تكون مما هو معلوم عند الناس، فتعرف الأرض بأنها أرض طينية أو رملية أو صخرية لأجل أن يحرثها، فإن ذلك يختلف. أو استأجر شيئا لدياس زرع، يعني استأجر حيوانات لتدوس على الزرع، وهذا كان موجود قبل وجود الآلات الحديثة، فلا بد من معرفة كثافة الزرع وحجمه، ومعرفة أيضا ثقل الحيوان. كذلك لو استأجر إنسان يدله لا بد أن يعلم نقطة البداية والنهاية بحيث لا يترتب على ذلك اختلاف بين المتعاقدين. ودائما الشارع يسعى لإزالة النزاع، فما يفضي إلى النزاع ممنوع، لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع، يعني العمل المطلوب لابد أن يكون معلوما لئلا يترتب على ذلك اختلاف بين المتعاقدين. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما، كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. بعد هذا ذكر مسألة، قال: لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، أي يشترط أن يكون من الذين يتقربون إلى الله بهذا العمل. مثال ذلك الحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعاله، وأخذ بلا شرط. هذه المسائل القرب، إنسان يريد أحد أن يحج عنه لأنه عاجز عن الحج، فهل يستأجر شخص لأجل أن يحج عنه؟ قالوا لا، لأنه الحج عبادة وقربة إلى الله فلا يستأجر عليها. وكذلك قالوا في الأذان: فلا يستأجر إنسان ليؤذن، ولا يستأجر إنسان لأجل أن يصلي بالناس، لأن الصلاة قربة لله تعالى. وكذلك تعليم القرآن، فكل هذه الأعمال قرب يتقرب بها إلى الله، فلا يصلح أخذ الأجرة عليها. قالوا: وهناك فرق بين من يستأجر لهذا العمل ومن يعمل هذا العمل ويقبل أن يعطى رزقا من بيت المال أو يعطى شيئا بدون أجر كمكافأة، فإن هذا لا بأس به لأنه ليس أجرة، وإنما هو مكافأة على عمله، بمعنى أنه يريد أن يعمل هذا العمل لله تعالى وأعطي هذه المكافأة إعانة له على شؤون دنياه أو على التفرغ لهذا العمل ونحوه، فهذا لا يسمى أجرة. ولهذا قالوا: فرق بين من أخذ ليصلي ومن صلى ليأخذ. إنسان يريد أن له رغبة في أن يكون إمام في مسجد أو مؤذن، والنظام أن من صار إماما له مرتب، أو من صار مؤذنا له مرتب، فهذا رغبته في فعل العبادة والحصول على المكافأة أو المرتب غير مقصود، فهذا لا بأس به. وهناك شخص آخر لا، هو يريد المرتب وغايته هي الحصول على المرتب، فيريد أن يصلي بالناس أو يؤذن لهم لأجل أن يأخذ على هذا الراتب، فهذا هو الذي قال عنه المؤلف أنه لا يصح أخذ الأجرة عليه. وكذلك إنسان يريد أن يحج وله رغبة في الحج لكن ليس عنده نفقة، فجاءه إنسان وقال: ما دمت لك رغبة في الحج فأنا أتحمل النفقة، لكن يكون الحج لفلان العاجز أو المتوفى أو نحو ذلك، فهذا حج ليأخذ ولم يأخذ لأجل أن يحج. فإنسان إذا أخذ لأجل أن يحج فغايته الحج، فحينئذ حجه وأجرته صحيحة أو المكافأة التي دفعت له، لأنه ما قصد المكافأة وإنما قصد الحج وجاءته المكافأة تبعا. والآخر لا، لا يريد الحج إلا إذا أعطي، فإن أعطي حج وإن لم يعطى فلا يريد الحج. فهذا هو الذي قالوا عنه إنه لا يصح أخذ الأجرة عليه. والقول الآخر أنه يصح ذلك لما جاء في قصة اللذيذ، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلذغ سيد ذلك القوم فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: نطلب منكم رقية. فقالوا: جعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة وقرأ عليه الفاتحة ونفخ عليه فنشط، فقام كأنما نشط من عقال، أي مثل الجمل الذي فك عقاله سليما معافى. فاستاقوا هذه الغنم ولم يتصرفوا فيها حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فأقرهم، فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فأقرهم على هذا العمل وسماه أجرا، فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على مثل هذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة وجعل مهرها أن يعلمها القرآن، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. والمهر معاوضة مالية، فجاز أن يكون تعليم القرآن مهرا. ويقرأ للحر أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. ثم نبه على مسألة، وهي أن هناك بعض المهن يكون كسبها دنيئا، مثل مهنة الحجامة، فقال إنه يكره للإنسان الحر يعني غير الرقيق أن يأكل من أجرة الحجامة، لأنها من الأمور الدنيئة حيث يتعرض فيها الإنسان للنجاسات والدم، فإذا أنه أعطي عليه هذا أجرة فإنه لا يأكل منه، وإنما يطعمه للبهائم ويطعمه للرقيق يعني المماليك. ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كزمام الجمل وهو الذي يقوده به، ورحله وحزامه، والشد عليه أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل، والرفع والحط ولزوم البعير، لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله جملة من المسائل المطلوبة من كل من المالك للعين المؤجرة والمستأجر. المعول عليه في هذا حسب العرف، لكن هناك مسائل نص عليها، فقال إنه يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، بمعنى أنه يهيئ للمستأجر أن ينتفع من العين المؤجرة الانتفاع الكامل فلا يعطلها، مثلا لذلك بزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير وما شابه ذلك. ومثل هذا يقال بالنسبة لوضع السيارات الآن، فيلزم المؤجر ما تحتاجه السيارة من مفاتيح و عجلات احتياطية، وإذا كان هو الذي يسوق أو يقود السيارة أن يوقفها في المكان المناسب لركوب المستأجر، ويوقفه عندما يحتاج أو يقف عندما يحتاج الراكب لقضاء حاجة أو تناول طعام وما شابه ذلك من المسائل المتعارف عليها. كذلك لأجل أن ينزل ليصلي صلاة الفريضة. ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، وهي أمانة في يد المستأجر. قال ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل وهي أمانة في يد المستأجر. بمعنى أن المفاتيح هذه يجب على المالك أن يؤمنها على المؤجر أن يؤمنها ويسلمها للمستأجر لأن هذا هو وسيلة الانتفاع بالعين سواء كان دارا أو سيارة أو نحوها من المعدات التي تحتاج إلى فتح وتكون أمانة في يد المستأجر بمعنى أنه إذا انتهى عقد الإجارة يسلمها للمستأجر للمؤجر. وعلى المؤجر أيضا عمارتها فلو سقط حائط أو خشبه فعليه إعادته أو خشبه فعليه إعادته. قال وعلى المؤجر أيضا عمارتها بمعنى صيانتها فلو تكسر البلاط أو حصل خلل في تمديدات الماء أو تمديدات الكهرباء فإن هذا على المالك لأن هذا من الأمور الأساسية والتي تستهلك مع الاستخدام وتتآكل بخلاف ما يكون بسبب جناية من المستأجر فإن عليه ضمانه كما لو كسر الأدوات الصحية أو كسر اللمبات أو نحو ذلك أو الزجاج فإن هذا على المستأجر لأنه فعله. فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبر أو قمامة ومصارف حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. قال فأما تفريغ البالوعة والكنيف ونحوهما فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة يعني أنه إذا تسلم أماكن التصريف وهي فارغة فامتلأت فعليه تفريغها فهذا يكون على المستأجر وليس على المالك لأن هذا حصل بفعل المستأجر فعليه حينئذ تبعاته. أما لو تسلمها ليست فارغة في هذه الحال ليست كلها على المستأجر. ويصح كراء العقبة يعني يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان. يقول ويصح كراء العقبة يعني أن يتعاقب المستأجر والمالك على ركوب هذه الراحلة. استأجر مثلا جملا أو حصانا ولا يستطيع أن يركب كل الطريق لأن فيه مشقة على البهيمة فصار اتفق معه على أن يمشي كيلو ويركب كيلو فلا بأس بهذا إذا كان معلوما إما بالكيلوات أو بالزمن تركب ساعة وتنزل ساعة أو تركب ساعة وتنزل نصف ساعة تركب كيلوين وتنزل كيلو وما شابه ذلك. وإن استجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح وإن اختلف في البادي منهما أقرأ بينهما في الأصح قال أو في المبدع. يقول إذا استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح يعني اتفق اثنان على أن يستأجر جملا كل واحد منهما يركب بعض الطريق فيصح هذا لكن لو اختلفوا كل واحد يقول أنا أريد أن أركب الأول في هذه الحالة يلجأ للقرعة يلجأ للقرعة فيقرع بينهما والقرعة هي التي يحتكم إليها عند النزاع عندما تتساوى الأطراف. هذه جملة من المسائل الهامة في هذا الباب وكل إنسان معرض لعقد الإجارة مع اختلافها لكن كل إنسان معرض لهذا وليست من العقود التي تحصل أحيانا بل كثيرا سواء كان استئجار دار أو استئجار سيارة أو استئجار عامل فلا بد للإنسان أن يلم بأحكام الإجارة وأن يفهمها جيدا لئلا يظلم ويخطئ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.